كان يأمرنا بهذه الأيام الثلاث البيض ويقول هن صيام الشهر. وقال الألباني صحيح لغيره. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. رواه النسائي بإسناد جيد والبيهقي. وقال الألباني حسن لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الكثيرة كما سمعنا فيها فضل الصيام عموما وصيام ثلاثة أيام من كل شهر خصوصا، فتخصيص ثلاثة هذه الأيام لأن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله، لأن الله عز وجل من فضله وكرمه ورحمته بعباده أن جعل الحسنة بعشر أمثالها، فاليوم يعدل 10 أيام. ولذا قال من صام من كل شهر ثلاثة أيام وصام رمضان فكأنما صام الدهر كله، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ورحمة بعباده أن يضاعف لهم الأجور فيعطيهم الجزيل على العمل القليل، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كما أنه لا ينبغي الإنسان أن يتشدد، فإن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين، فلا ينبغي التشدد والتعمق في العبادة لأن الإنسان قد يعجز في النهاية فيندم، لأنه سيمل ويتعب إذا كبر سنه، كما حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه أخذ على نفسه أنه يصوم الدهر ويقوم الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه وأمره أن يرفق بنفسه، لكنه رضي الله عنه كان ذاك شابا قويا، فكان يرغب أن يعمل أكثر مما أشار به النبي عليه الصلاة والسلام رغبة في الخير وحرصا على ما على مرضات الله وعلى ما يقربه إلى الله والدرجات العلى. ولذا لما قاله صم يوما وأفطر يوم قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، صيام داود عليه السلام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد أمره صلى الله عليه وسلم أيضا يقول بثلاث خصال لا أدعهن ما دمت حيا: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، قال ركعتي الضحى، فإن صلاة الضحى من أفضل الأعمال ولا حد لها لكن أقلها ركعتان، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وينقل. فكونك تحدد ركعات تصليها يوميا مرتبة أفضل من أنك يوم تصلي كذا ويوم كذا. كذلك الوتر قبل أن ينام، لأن ذلك أضمن لأداء الوتر، فقد يغلبه النوم ليلة من الليالي فيكون قد خسر وتره، فإذا كان أوتر قبل أن ينام فقد ربح، فإذا استيقظ آخر الليل صلى لكنه لا يعيد الوتر، فلا وتران في ليلة. وأيضا يفضل أن هذه الأيام الثلاثة تكون هي الليالي البيض، يعني 13 و14 و15، وسميت البيض لأن القمر فيها واضح جني ومنير، فلذا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يصومها. والصوم من أفضل الأعمال وأفضل القربات إلى الله، لأنه عمل لا يدخله الرياء، يعني لا يدخله الرياء بصفة عمله لأنه خفي. إذا لم يكن الإنسان نفسه يتحدث مرائيا يقول أنا صمت كذا وأنا أصوم كذا، هذا يدخل بالرياء عمدا. لكن في حالة العمل ما فيه رياء، الناس ما يدروا عنك أنك صائم، فهو أفضل الأعمال وأكثرها سرا وأقربها للإخلاص. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. لأنه يعني الصائم يترك شهواته من أكل وشرب وغيره من أجل الله وطلب لمرضاته، فالله عز وجل يثيب على ذلك، فهو من أفضل الأعمال. ولأنه من الصبر، ولذا سمي شهر رمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، ليس له حد ولا عد. يقول الله عز وجل: إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على صيام ثلاثة الأيام من كل شهر، يغتنم حياته وصحته وقوته وقدرته، ويحصل على هذه الفضيلة العظيمة، وأنه كمن صام الدهر كله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، لكنه أكثر ما يصوم في شعبان. فلهذا يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أولا أنه أوصى بالأحاديث الكثيرة التي تكررت وسمعناها بالصيام ثلاثة الأيام لما فيها من الفضل والسهولة، أيضا كونه يصوم ثلاثة أيام فقط بكل شهر فيها سهولة وفيها أجر عظيم، ضمان أنك كأنك صمت الدهر كله. وأحب الأعمال إلى الله دوامه وإن قل، إذا داومت عليها نعمة عظيمة. فإن المسلم إذا صام صام جوارحه ليس عن الأكل والشرب فقط، بل يصوم عن كل شيء محرم أيضا، لا يمد بصره ولا يصغي بسمعه إلى محرم، ولا يتكلم بمحرم من غيبة ونميمة وكذبة وسباب ونحو ذلك، لأنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. فالصوم جنة يعني سترة، فلا يحرق أحدكم جنته يعني بما يتلفظ به من كلام أو يحصل منه من أفعال من مد البصر إلى ما حرم الله أو الاستماع إلى ما حرم الله ونحو ذلك، بل يكون الإنسان محافظ على هذه الأمانة. فالصوم أمانة وسر بين العبد وبين ربه. كذلك إذا صمت لا تكن ممن يصوم عن المباح ويحرم ويفطر على المحرم غيبة ونميمة وسباب ونحو ذلك، بل إذا سابك أحد أشعره من غير رياء، قل إنني امرؤ صائم، يعني ما يمنعني أن أرد عليك إلا لأنني صائم. فالصوم إذن كان من هديه عليه الصلاة والسلام، والإكثار منه، الإكثار من الصوم كان من هديه عليه الصلاة والسلام، لكنه ما صاب شهرا كامل إلا رمضان، بخلاف من نسمع عنهم أنهم يجتهدون ويصومون رجب وشعبان ورمضان متتابعة، فهذا ليس من السنة وإن كان عبادة. فالتوسط بالعبادة خير من الانقطاع للعبادة ثم قد يؤدي به الأمر إلى الترك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، يأمر عليه الصلاة والسلام بأن نعمل من أعمال ما نطيق، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني إن الله لا يترك ثواب العامل حتى أن العامل يترك العمل، لكن كون الإنسان يبدأ بعمل يسير ويداوم عليه أفضل من أنه ينقطع ويكون كرهبانية النصارى، فلا رهبانية في الإسلام. انقطاع العبادة، صلاة الليل كله وصيام النهار وهذا، ثم بالنهاية يتعب ثم يمل ثم يترك، لا، توسط. فخير الأمور وسطها، خير الأمور وسطها، حتى تستمر وتداوم على هذا، ما تمل، يكون شيء سهل نفسك تستطيعه وترغبه وتألفه فتداوم عليه حتى تلقى ربك. وإذا كان عندك زيادة قوة ونشاط ورغبة، أضف إلى ذلك الاثنين والخميس، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما، لأنه لما سئل عنه عليه الصلاة والسلام عن صيامهما قال لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. كما يروى أنه قال في الاثنين أنه يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني أوحي إليه. فلذلك صيام الاثنين والخميس مع ثلاثة أيام من كل شهر نعمة عظيمة إذا داومت عليها واستمريت على ذلك وبقيت عليها حتى تلقى ربك. فالإنسان لا يكون مهمل مقصر غافل، لا يعرف الله إلا في رمضان، ولا ينقطع انقطاعا تاما، يعني شدد على نفسه ثم بالنهاية يمل ثم يتعب ويترك. فإذا الصوم كما علمنا أنه من أحب الأعمال إلى الله، ولأنه كما ذكرنا أنه أقرب الأعمال إلى الإخلاص، لأنه ما يدخله الرياء إلا إذا قصد الإنسان أن يرائي بأن يخبر الناس بأنه يصوم، هذا شيء يعني متعمد. لكن في صفة الصوم و عمله ما أحد يطلع إلا ربك، ما أحد يدري عنك. الصلاة يمكن الناس يرونك، الذكر يمكن الناس يسمعونك، الصدقة ربما أن الناس يرونك، لكن الصوم لا، ولذلك قال الله عز وجل صوم لي وأنا أجيبه، لأنه سر بين العبد وبين رب، فعليك أن تكثر منه. ثم إنه في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، يعني الصائمون الذين يصومون غير الفرض، أما الفرض فالأمة المسلمة كلهم يصومون، لكن الذين يصومون الأيام المستحبة والمفضلة فإن الجنة فيها ثمانة أبواب، كل عمل من شرائع الإسلام له باب يخصه، يعني من كان جيد ويكثر ويجتهد في هذا العمل دخل من هذا الباب، باب الصلاة، باب البر والصلة، باب المعروف، باب الصيام يقال له الريان، باب الصدقة، باب الجهاد. فمن كان جادا ومجتهدا في عمل من هذه الأعمال فإنه يدخل من هذا الباب، والقصد الاجتهاد في النوافل، أما الفرائض فهي مفروضة على الجميع. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على الإنسان من حرج أو من يعني من جناح لو دخل منها، فهل فيه أحد، يعني معنى كلام أبو بكر رضي الله عنه، فهل هنا أحد يدخل منها كلها يعني يخير؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال مرة أو ربما أكثر من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال من زار اليوم مريضا؟ قال أنا. قال من شهد اليوم جنازة أو شيع الجنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هذه الخصال في إنسان، وقال في رجل، إلا خير بأي أبواب الجنة شاء يدخل. فهو سباق رضي الله عنه للأعمال الصالحة كلها، فعلينا أن نحرص على أن نقتدي بسلفنا الصالح وأن نسلك مسلكهم وننهج هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن خل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع ما كان عليه سلفنا الصالح هذا من سماء الصالحين، كون الإنسان يتتبع أعمالهم وأخبارهم فيقلدهم، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صح أولها. فإذا اجتهدت وحرصت على أن تعمل ما عملوا لحقت بهم ولو لم تبلغ عملهم، لأنه من أحب قوما حشر معهم، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فقد يكون مقصرا بعمل لكن كونه يحب أهل الخير والتقى والصلاح من أجل أعمالهم يحبهم لله، حبه إياهم يلحقه بهم. ولذلك لما قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال إنها آتية، يعني ما فيها شك، سواء تأخرت أو تقدمت هي آتية لا شك، فماذا أعددت لها؟ قال يا رسول الله والله ما أعددت لها كثرة عمل لا من صوم ولا من صلاة، ولكنني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا، فإني أحب أبا بكر وعمر، أو قال أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، يعني فيرجو يحشر معهم. فهم رضي الله عنهم كانوا يتنافسون بالأعمال الصالحة والصيام وغيره، فلنا فيهم قدوة. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهو الرائحة التي تفوح من فمه حينما يخلو بطنه من الطعام، تتبين له رائحة قد تكون في مشام الناس غير مقبولة، لكن لأنها ناتجة عن طاعة لله فإن الله عز وجل يرفع شأنها فتكون أطيب عند الله من ريح المسك. وورد أن الصائمين إذا بعثوا يوم القيامة، يعني الذين يكثرون الصوم، يعرفون برائحة أفواههم. إذن كما قيل: صل ركعتين بظلمة الليل لظلمة القبور، ستصدق بصدقة السر ليوم العسير، صم يوما شديدا حره لحر يوم النشور. من صام يوما بعد الله وجهه عن نار جهنم 70 خريفا. والله عز وجل ذكر الصائمين والصائمات من الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصائمين منهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قد يجد الإنسان أول ما يبدأ بالمحافظة على أي عمل من أعمال قد يجد صعوبة واستثقال من النفس في البداية، لكن إذا علم الله منها الصدق والتصميم والحرص والإخلاص والعزيمة الصادقة أعانه الله عز وجل، فصار ذلك العمل عليه يسير، من قيام ليل، من الصيام، من كثرة الذكر ونحو ذلك. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في صوم الاثنين والخميس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. قال الألباني: صحيح لغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا محتجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. رواه ابن ماجة ورواته ثقات، ورواه مالك ومسلم وابو داود والترمذي باختصار ذكر الصوم. ولفظ مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اركوا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. الحديث. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قال قلت يوم الاثنين والخميس. قال صلى الله عليه وسلم ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي. وفي إسناده مجهولان مولى قدامة ومولى أسامة. وقال الألباني حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه النسائي وابن ماجة والترمذي. وقال حديث حسن غريب. قال المنذرية الترغيب في صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم أو السبت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم والنسائي. وعنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال صلى الله عليه وسلم فأفطري. رواه البخاري وأبو داود. وعن محمد بن عباد أنه قال سألت جابرا رضي الله عنه ويطوف بالبيت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. الحديث. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه وأبو داود. وقال هذا حديث منسوخ. ورواه النسائي أيضا ابن ماجه وابن حبان في صحيح عن عبد الله بن بسر دون ذكر أخته. ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا عبد الله بن شقيق عن عمته الصماء أخت بسر أن كانت تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت ويقول إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه. قال اللحاء هو القشر. قال الحافظ هذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فجاز إذن صومه. هذه الأحاديث بجملتها كما سمعنا تدل على فضل الصيام عموما وعلى تخصيص الاثنين والخميس أيضا وأنهما يعني السبب في فضلهم أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله وأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم لأن ذلك أكمل وأفضل عند الله فلنا فيه قدوة نحرص على صيام هذين اليومين تأسيا به عليه الصلاة والسلام وحرصا على أن ننال أيضا أفضل الأوقات، وهو الذي تعرض فيه الأعمال على الله، لأن الاثنين والخميس كما سمعنا لهما فضل عظيم ومزية بأن تعرض فيهما الأعمال على الله، فيغفر الله عز وجل لكل أحد إلا المتهاجرين، يعني المتقاطعين، سواء من الأقارب أو من غيرهم، فيقال أرجو هذين حتى يصطلحا. فعلى هذا ينبغي المسلم أن يحرص على عدم المشاحنة وعدم المقاطعة بينك وبين أقاربك وبينك وبين سائر الناس المسلمين، لئلا تحرم من الغفران في هذين اليومين المباركين. فالله عز وجل يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصل دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم. جاء في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي. وجاء في حديث أبي الدرداء: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم. خليل الخلة أعلى درجات المحبة، والخلة لا يمكن أن يتسع قلب الإنسان لمخالة أكثر من واحد. فلو قال الإنسان لآخر: أنت خليلي، وقال للآخر: أنت حبيب، أنت خليلي، فنقول لست بصادق، لأن الخلة لا ينبغي أن تكون إلا لواحد فقط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالله عز وجل يخال من شاء من عباده، أما المحبة فإن بابها واسع، تحب من شئت، سواء من أقارب أو من غيرهم، من الإنسان يبذل لك المعروف أو تحبه لله. أما الخلة فإنها لا تكون إلا بينك وبين واحد فقط. ولذا أبو هريرة رضي الله عنه دائما يعبر يقول: حدثني خليلي، سمعت من خليلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال حبيبي، فهذا كلمة حبيبي تشهد بأنه يحب الله ورسوله، ولعله قالها جريا على لسانه، وإلا فهو دائما إذا عبر يقول خليلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أبي الدرداء الذي قال حبيبي. نعم. أبي هريرة قال خليلي، وفي حديث أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي. إذن كل إنسان يعني عبر على ما جاء وما خطر على باله فتلفظ به لسانه، وإلا فكلهم قطعا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أشد من محبتهم لأنفسهم. ولكن أبو هريرة رضي الله عنه دائما إذا سمعنا ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام يقول خليلي، فأنا ظننت أنه هو الذي قال حبيبي، قلت هذا من التعبير يعني والتنويع بالحديث والتعبير. أما إذا كان أبو هريرة لم يقل حبيبي معناه أنه مداوم والملازم لكلمة خليلي، فلا يجوز لك وليس أبدا من المعتبر شرعا بأن تقول خليلي لفلان وخليلي فلان أبدا. الخلة لا تنعقد إلا لواحد، أما المحبة فبابها واسع، تحب أهلك، تحب أصدقائك، تحب من أحسن إليك. نعم. سائل له ما حضر من أول الدرس يقول ما الدليل على صيام الأيام البيض؟ لأنه مر علينا حديث الآن الحث على أن يصوم 13 و14 و15، وأما تسميتها بالبيض لأن القمر فيها مكتمل، وأما لماذا ميزت عاد الله أعلم، لماذا خصصت فالله أعلم ما أدري. نعم. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن للمتوفى سواء كان والدا أو ولدا؟ ما أعلم دليلا يخص قراءة القرآن للميت، يعني أن تهب ثوابه للميت، لكن بعض العلماء يقول أي قربة يعني عموما عملها الحي للميت ينفعه ذلك، وأما سائر الأعمال فإن ورد فيها الصدقات. مثلا قال أحد الصحابة أظن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي خرجت روحا فلتة يعني فجأة وأراها لو تكلمت تصدقت، أفينفع إذا تصدقت عنها؟ قال نعم. كذلك الصوم، قال من كان له من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا في صيام النذر أو الكفارات لأنه ديون عن الميت، ولكن لم نؤمر نفلا أن نصوم عن أحد أو نصلي عن أحد، لم نؤمر تنفلا أن نصوم عن أحد أو نصلي عن أحد، لكن صوم نذر دين على الميت نعم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. يقول السائل بجوار البيت رصيف، هل يجوز لي أن أبني على هذا الرصيف علما أنه لا يستعمل هو خلف البيت؟ إذا لم يكن تبعا لأرضك وليس ملكا لك فلا، إلا أن تستأذن ممن يخصه الأمر، يعني البلدية المعروفة هي الذي هي مسؤولة عن هذه الأشياء. يقول السائل هل استعمال الفازلين يؤثر في الوضوء؟ لا، الفازلين ما أظنه يحول بين الماء والبشرة لأنه دهن خفيف. يقول السائل هل يجوز لجماعة مسجد يصلى فيه الفروض الخمسة تحويله إلى مسجد تقام فيه صلاة الجمعة من أنفسهم؟ لا، العلماء ذكروا بأن الجمعة لا تصح إلا لا يصح إقامتها في مسجد إلا بإذن الإمام، لأنه لا يشرع أن تقام الجمعة في بلد أكثر من مسجد إلا للحاجة، ولا يقام مسجد تقام فيه الجمعة إلا بإذن الإمام يعني ولي الأمر ومن يقوم مقامه في كل بلد. فمثل رئيس المحاكم هو الذي يأذن لك إذا قدمت طلبا سيتحققون ويبحثون ويتحرون، فإذا رأوا أن هذا الحي بحاجة وأن الناس يعني كثير والمسجد المقال تقف في الجوع لا يسع الناس فيأذن لك، وإلا فلا يستحب أبدا أن يكثر من الجوامع. يقول السؤال: ما حكم البنطال إذا كان ضيقا للرجل؟ هذا ما أظنه من الملابس التي تليق بالرجل، الذي يليق بالرجل يلبس ثيابا فضفاضة واسعة ساترة لا تخب طولا ولا أيضا تضغط على الإنسان ضيقا، لأنها لا تمكنه أيضا من الجلوس في الصلاة كما ينبغي. فالأولى للرجل أن يختار الثياب الواسعة التي تستر وتجمل في نفس الوقت وتتمشى مع السنة، ولا يكن إمعه يقلد في كل شيء. لا يكن أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أساءنا، لا، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا فتجنب الإساءة. عليك أن تفعل الشيء الموافق للسنة والشرع والتقاليد الطيبة، لا تقلد كل أحد. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ إن طفت للعمرة طواف وداع طيب، وإذا لم تطف فلا حرج إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.